يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك رسالة قد انتشرت عبر رسائل الجوال، وهو حديث معلم الخير يستغفر له حتى الحيتان في البحار، فهل هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ذكره الظاهر لي، ذكره ابن رجب في شرح حديث من سلك طريقا التمس به علما، راجعه ابن رجب رسالة قيمة جيدة في شرح هذا الحديث. نعم.